طائركم معكم، أي ما أصابهم من شؤم فهو بقدر الله بسبب ذنوبهم. وقوله طائركم معكم أي حظكم وما نابكم من شر معكم بذنوبكم، هكذا ذكر معناه في الشرح. الثانية نفي العدوى أي انتقال المرض من بدن إلى آخر بطبعه بدون قدر الله، يعني لا عدوى من دون الله، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق هذه العدوى. نفي الطيرة أي أنها لا تنفع ولا تضر، وهي التشاؤم بالطيور وأصواتها وممارها. الطيرة يعني هذا المتطير به لا ينفع ولا يضر، لكن المتطير يتضرر بتطيره، المتطير نفسه يتضرر بتطيره، وأسرع إليه من السيل في منحدره إذا كان يتطير من الشيء. إنما المتطير به يعني لا ينفع ولا يضر. الطيور وأصواتها وممارها ونحوها إذا تطير به، فالطيور وتيامنها أو تياسرها أو يعني صوتها أصواتها لا ينفع ولا يضر، لكن المتطير هو الذي يضره تطيره، لأنه بنى مضية إلى الشيء أو نكوصه عن الشيء، بنى ذلك على وهم فيضره ذلك، كما مر بنا في الشرح، وأنها أسرع إلى صاحبها في ضررها من السيل في منحدره. الرابعة نفي الهامة، يعني الهامة حينما تكون إذا فسرت بأنها البومة فهي لا تنفع ولا تضر، وإذا ذكر أنها عظام الميت أو جمجمة أو روحه يعني تتمثل بطير وتنادي على قبره، هذا وهم وخرافة لا حقيقة له، فهي منفية. الخامسة نفي الصفر، أي نفي أنه لا ينفع ولا يضر، والمراد شهر صفر وقيل غيره. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب، لأنه إحسان ظن بالله، إذا سمع يعني ما يسره أو رأى بوادر نجاحه فهو إحسان ظن بالله يفرح به، لأنه من الله عز وجل، فيحسن ظنه بالله، أي أن الله سبحانه وتعالى يسر له ما يسره فسييسر له ما بقي من غرضه، فليس من الطيرة المذمومة، يعني السرور بالفعل الحسن أو التفاؤل بالأمر الحسن. تفسير الفأل أي هو الكلمة الطيبة كمن له ضائع فيسمع من يقول يا واجد فيتفاعل بذلك، لأن الذي قدره هو الله سبحانه وتعالى. الثامن أن الواقع في القلوب من ذلك، يعني من التطير والكراهية مع كراهته والتوكل على الله، لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل، أي لقول ابن مسعود وما منا إلا، أي وما منا إلا ويقع في قلبه شيء من ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل، فإذا وقع في قلبه شيء من ذلك فمضى ولم يلتفت إليه لم يضره ذلك. التاسع ذكر ما يقول من وجده، أي من وجد شيئا من الطيرة فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، أي لما يقع في القلب من اعتقاد النفع والضر بسببها. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة، أي هي ما أمضى العبد أو رده، أي حمله على المضي بعدما عزم على عدمه، يعني عزم على عدم المضي في الشيء فتيامن طير أو تياسر بحسب اعتقاده، فبسبب تيامن هذا الطير يعزم على ما وطن نفسه على تركه، فبسبب تيامن هذا الطير عزم على شأنه. هذه طيرة مذمومة، ما أمضاك أو ردك، أو رده عنه بعدما عزم عليه، لأنه بنى مضيه وعزمه على وهم والأوهام والتعلق بالخرافات وبناء العقائد على الأوهام، هذا من الجاهلية، هذا من الجاهلية. بقي لنا بقية من الحاشية في هذا الباب، وكنا لعلنا قد وقفنا على حديث ابن عمرو. ابن عمرو قال هو أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل ابن هاشم ابن سعيد ابن سهم ابن عمرو ابن حصيص ابن كعب بن لؤي، كان اسمه العاص، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، أحد السابقين المكثرين وأحد العباد لها الفقهاء من أحفظ الصحابة، يعني عبد الله بن عمرو. واختلف في وفاته وموضعها، فقيل مات بالطائف ليالي الحرة سنة 63 هجرية، وقيل غير ذلك، أو وقيل غير ذلك. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قال صاحب الحاشية رحمه الله: وذلك أن الطيرة هي التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع، فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه، فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى وما سمع تشاؤما، فقد دخل في الشرك لكونه لم يخلص توكله على الله بالتفاته إلى ما سواه، فكان للشيطان منه نصيب. قالوا: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، ولا إله غيرك، أي لا معبود بحق سواك. فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه، كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء لزواله من قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده والإعراض عما سواه. نعم، الشيطان له في القلب لمة، وللملك بالقلب لمة. ما هي لمة الشيطان؟ تكريب بالحق وإعاد بالشر. ما هي لمة الملك؟ تصديق بالحق وإعاد بالخير. فإذا لم القلب، لم الشيطان بالقلب بسبب رؤية طائر تيامن أو تياسر، أو بسبب رؤية أعور أو نحو ذلك، أو رؤية مرأى يعني يكرهه فوقع في قلبه أن مسيره في هذا الشيء غير موفق فانثنى فقد تطير، لكن إذا وقع في قلبه أنه لا يوفق في مسيره بسبب ما رأى فهذا من لمة الشيطان. إذا ذكر الله عز وجل بقوله اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك ومضى بشأنه معتمدا على الله، أذهب الله عز وجل ما وقع في قلبه. بهذا الدعاء يذهب الله عز وجل ما وقع في قلبه، لأن هذا الدعاء متضمن للاعتماد على الله وحده والإعراض عما سواه. قال ففيه أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه، وأما من استرسل مع الشيطان في ذلك فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره، لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله الذي الخير كله بيديه يجلبه لعبده بمشيئته وقدرته وإرادته ويدفع عنه الضر بقدرته وإحسانه، فلا خير إلا منه وهو الذي يدفع الشر عن عبده، وما أصابه من ذلك فبذنبه، كما قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. نحن سبقا قررنا قوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بسبب قصورها أو تقصيرها. قال المصنف الطيرة تعم أنواعا منها ما لا إثم فيه كما قال عبد الله يعني بن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني إذا توكل على الله أذهبها فلا يكون فيها إثم. فإذا وقع في القلب شيء وكرهه ولم يعمل به بل خالفه وقال ذلك الدعاء لم يضره شيء، اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، فإن عمل من الحسنات شيئا فهو أبلغ وأتم في الكفارة. ولو قدرنا أن تلك الطيرة من الشرك الخفي أو الظاهر ثم تاب، إذا تاب تاب الله عليه وقال هذا الكلام اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، هذا الكلام يتضمن التوبة على طريق التوبة فكذلك. وله من حديث الفضل بن عباس، أي روى أحمد من حديث الفضل بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبرح ظبي فمال في شقه فاحتضنته، يعني الظبي مال في شق النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه الفضل حتى لا يتياسر من باب التشاؤم، فقلت يا رسول أو فاحتضنته مال إيه نعم مال نعم فبرح ظبي يوما فبرح ظبي فمال في شقه فاحتضنته، فقلت يا رسول الله تطيرت، يعني على سبيل السؤال بعدما مال في جهتك هل تطيرت، فقال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني نحن يقول عليه الصلاة والسلام كما روي في هذا الحديث إن صح أي نعم. فعلى كل حال التفسير هذا صحيح، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر فيه حركة هذا الظبي أو ميله في شقة، بل هو ماض في طريقه. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. قال: وفي إسناده انقطاع بين ابن مسلمة راويه وبين الفضل. على كل حال الحديث يعني وإن كان في سنده انقطاع فهو ضعيف من جهة السند، لكن معناه صحيح، هذا تفسير للطيرة صحيح. شهد الفضل الفتح، فتح مكة وحنينا، وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رديفه في حجة الوداع، وهو الذي صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه حينما تبدت للنبي الخثعمية تسأله عن الحج، عن الحج عن أبيها، وكانت جميلة. فصار الفضل وهو شاب ينظر إليها، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عن النظر إليها، وذلك لأن الخثعمية ربما لم يبلغها مسألة الحجاب، أو أنها كانت محرمة ولا تظن أنه يجب عليها أن تغطي وجهها عند حضور الأجانب. ربما لم يبلغها حديث عائشة رضي الله عنها: كنا نحرم في وجوهنا فإذا حاذان الركبان سدلنا وإذا جاوزونا كشفنا. أي نعم. قال: وكان رديفه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان أكبر أولاد العباس وبه يكنى، يقال للعباس يا أبا الفضل. أي نعم. كما يتكنى أيضا من بعده اقتداء بهؤلاء الأفاضل. مات رضي الله عنه سنة 13 للهجرة، وله 22 سنة، يعني ما زال شابا رضي الله عنه. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. قال: هذا حد الطيرة المنهي عنها. هذا تعريف الطيرة، تعريف سليم وتعريف صحيح. فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقاعدة كلية، وهي ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده أو يمنعه من المضي فيه، فتلك الطيرة، ومن مضى أو امتنع بسببها فقد أشرك. وأما الفأل الذي كان يحبه عليه الصلاة والسلام ففيه نوع بشارة، فيسر به العبد ولا يعتمد عليه بخلاف ما يمضيه أو يرده، فإن للقلب عليه نوع اعتماد، وهذا فرق واضح بين الطيرة والفأل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وصلنا إلى باب ما جاء في التنجيم، باب ما جاء في التنجيم. لعلنا نسمع من الأخ عبد الرحمن أو من الأخ بالفضل قبل عبد الرحمن لأنه على اليمين. باب ما جاء في التنجيم، وتسرد لنا النصوص التي أوردها المصنف تحت هذه الترجمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين. خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. نعم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر. وكره قتادة تعلم منازل القمر. منازل القمر. نعم. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه. ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. يعني ومن السحر التنجيم. اي نعم، رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. يا شيخ عبود، أعد لنا النصوص ثم نختم بعبد الرحمن. نعم. فكل حالنا كما قلت، إذا كان يعني من الإخوة من يجيد فلا مانع أن يقرأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في التنجيم. قرب اللاقط منك. باب ما جاء في التنجيم. باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا له به ما لا علم له به. انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر. نعم. وكره قتادة قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه. نعم. ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يدخلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت ذكرتني ببعض المؤذنين يقول: أشهد أن محمد رسول الله. هذا خطأ، لأن لها اسم وخبر، تنصب الاسم وترفع الخبر. فإذا قال أشهد أن محمدا رسول الله لم يأتي بالخبر ولم يأتي بالشهادة، حتى أن يعني عربيا أو عربي سمع مؤذنا ينصب رسول الله قال: ماذا فعل؟ ما بعد جاء الخبر ولا تمت الشهادة بسبب هذا اللحن. وكان مؤذن يؤذن في مسجدي الذي كنت أصلي فيه في الطائف، مسجد ابن حسن رحمه الله. فالشيخ مفتي البلاد السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه كان يصلي معي، فأمرني أن أوقف هذا المؤذن أن لا يؤذن ولا يقيم الصلاة بهذا السبب، وقال إنه لا تبرأ به الذمة. قلت: ماذا أصنع؟ قال: أذن أنت وأقم أنت. فمكثت شهرا على هذه الحال، ثم استأذنته أن أعلم هذا المؤذن، وصرت أعلمه، ولكني لكنه بقي على لحنه. وأخيرا رخص سماحة الشيخ رحمه الله أن يؤذن وتكون الإقامة أنا الذي أتولاها، أنا الذي أقيم. وقال باعتبار أننا نسمع الأذان في المساجد الأخرى، أو أن مسجدنا ليس يعني فريدا، بل هناك مساجد أخرى يؤذن فيها، فنكتفي بأذانهم وأنت الذي تقيم. وما زلت يعني أقيم الصلاة بأمره رحمة الله عليه. الشاهد أنه يقول مثل هذا لا تبرأ به الذمة، لا تبرأ به الذمة. فالأمر ما هو سهل. نعم. قال رسول الله بضم لأنه هو القائل فاعل صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ عبود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. أحسنت، بارك الله فيك. نعم يا أخ عبد الرحمن. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك. علامات يهتدى بها يعني في ظلمة البحر، وعلامات بالنجم هم يهتدى. نعم. أو في الصحراء ينظر في النجوم يعرفها، وإذا نظر في النجوم عرف الجهة التي هو فيها. نعم. زينة للسماء، يعرف الجدي أنه في جهة الشمال، ويعرف بقية. نعم. علامات وبالنجم هم يهتدون. علامات يهتدى بها. نعم. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه. يعني من ظن أنها تؤثر، أن لها أثر في الحوادث الأرضية. فقد أخطأ وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به. نعم. أو ظن أنها يعني تكون سببا للمطر بدون تكون يعني مثل من يقول مطرنا بنوء كذا، فهو مؤمن بالكوكب كافر بالله. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بالله كافر بالكوكب، كما ورد الحديث بذلك. نعم. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، خشية من أن يعتقد في تأثيره. كثير يعني ممن يخاطب القمر ويعاتبه وكذا، ربما يعني يتشاءم بالبروز له. على كل حال يعني كثير ممن يعتقد في القمر غير ما خلق له، فكره تعلم منازله لئلا يعتقد أن له تأثير. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم. ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. في تعلم المنازل من غير يعني اعتقاد، المنازل مسخرة، النجوم مسخرة، النجوم مسخرة، كما إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فيعني تتعلم منازلها التي هي مسخرة في المرور بها لتتعلم سنة الله لا بأس به. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. من هنا رخص أحمد في تعلم المنازل. نعم. أحمد وإسحاق بن راهوي. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. بارك الله فيك. من في أحد عنده يريد أن طيب نسمع نكتشف بعض أخواننا، كثر الله طلبة العلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه قال قتادة قال الله خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص بن عيينة فيه. ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. بارك الله فيكم. نعم. باب ما جاء في التنجيم، يعني قال صاحب الحاشية رحمه الله: أي ذكر ما لا يجوز منه وذمه وتحريمه وما ورد من الوعيد فيه وذكر ما يجوز. قال شيخ الإسلام: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. هذا تعريف التنجيم، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. ما هو التنجيم؟ لا تقرأ. أي ما هو التنجيم يا شيخ؟ أبى أشوف الحفظ أنت. ما هو التنجيم أنت؟ الاستدلال بالأحوال الفلكية. أحسنت. نعم. نعم يا شيخ. الاستدلال على الحوادث الأرضية. أحسنتم. هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، مثل المطر والربيع والمحل وغير ذلك. يعني إذا طلع النجم الفلاني حصل مطر. نعم. من لم يعتقد بالنجم وليس له تأثير، وأن سنة الله وعادة الله يعني المعروفة أنها يعني تقارن مثل هذه الأحوال، فإن شاء الله يعني سيأتي الكلام عليه. وقال: السحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، لأن التنجيم يعني اعتقاد أن الأحوال الفلكية لها تأثير في الحوادث الأرضية هذا من السحر وهو المحرم. وقال السحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وذلك أن علم النجوم الذي هو من السحر نوعان: علمي وهو الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث، وعملي وهو الذي يقولون فيه إنه تأثير القوى السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية كالطلاسم ونحوها. وفي كشف الظنون هو علم يعرف به الاستدلال على حوادث علم الكون والفساد بالتشكلات الفلكية، وهي أوضاع الأفلاك والكواكب كالمقارنة والتثليث والتسديس والتربيع إلى غير ذلك، وينقسم إلى حسابيات وطبيعيات ووهميات. ينقسم إلى حسابيات وطبيعيات، مثل حسابهم متى يحصل كسوف، يعني يحصل في يوم كذا بناء على الحساب، وإذا مثلا وقع ضوء الشمس على القمر إنعم حصل كسوف أو العكس، هذا من الطبيعيات المقارنة. أما الوهميات هو ما يظن أن الشمس والقمر يخسفان لموت أحد أو حياته، فهذا وهم، فهما لا يخسفان، آيات من آيات الله عز وجل مسخرات لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع. يعني مثل ما تذكره بعض الصحف أو المجلات يكتبون زاوية يقول حظك والنجوم، فيذكر العقرب وكذا أسماء النجوم، ثم من كان ميلاده في العقرب أو كان ميلاده في كذا فهو يقدر له كذا. هذا كله وهم ولا حقيقة له وخرافة، من اعتمد عليه فقد بنى عقيدته على فراغ، على باطل. والعقيدة إذا لم تكن على الحق فهي فاسدة، لأن الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم، فإن طابق الحق والواقع صحيح، وإن خالف الحق والواقع ففاسد. الاعتقاد ما هو؟ ما هو الاعتقاد؟ حكم الذهن الجازم، فإن طابق الحق فصحيح وإن خالف الحق ففاسد. لهذا نقول عقيدة صحيحة وعقيدة فاسدة. أي نعم، حكم الذهن الجازم، فإن طابق الحق فهو صحيح وإن خالف الحق فهو فاسد. أي نعم. قال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه وما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع، كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وظهور الحر والبرد وتغير الأسعار، وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنهم يدركون معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، ويدعون أن لها تأثيرا في السفليات وأنها تجري على قضايا موجباتها، وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم قد استأثر الله به لا يعلمه سواه. وقال الشارح: علم التنجيم على ثلاثة أقسام: أحدها القول بأن الكواكب فاعلة مختارة، وأن الحوادث مركبة على تأثيرها، وهذا كفر بالإجماع. الثاني الاستدلال على الحوادث بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها، فلا شك في تحريمه، وتقدم أنه من الشرك، وإن قالوا إن ذلك بتقدير الله ومشيئته فإن ذلك من علم الغيب الذي استأثر الله به وينبغي أن يقطع بكفره. والثالث ما ذكره المصنف